فهل كان أبو جهل ومن معه على الحق؟ لا والله، بل قد يطير الله ابتلاء المظلوم إمهالا للظالم ليعسر الابتلاء وليزيد الابتلاء رحمة من الله بالمظلوم، لأن الابتلاء يطول بمن رسب، الابتلاء الامتحان، والامتحان يطول ويتكرر لمن رسب. دخل ولدك الامتحان نجح، انتهى امتحانه، دخل في سنة جديدة، لو رسب أعيد له الامتحان، رسب ثانية أعيد له الامتحان ثالثة، فدنيا الناس مؤزنة أن الامتحان يطول مع الراسب ويقصر مع الناجح، يزيد الابتلاء ويطول بك بإمهال الله لظالمك لتعطى فرصة لتنجح. ومما يزيد الابتلاء وجود علماء سوء بائعون للدين، يقلبون الحقائق، يصورون الحق باطلا والباطل حقا، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا، يدلسون على الخلق، يجعلون من القتلة رسلا من عند الله، ويجعلون من أهل الحق خوارج على دين الله، ويخرجونهم من دين الله ضرة لازم، كاذبين على الله وعلى رسول الله. وإن تكلموا بقال الله وقال رسوله فالله ورسوله منهم بريئان، حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثنا عن علماء سوء دعاة على أبواب جهنم يتكلمون بلسان رسول الله ورسول الله منهم بريء، يستندون بغير سنته، يهتدون بغير هديه، يدلسون على الناس في دينه، يبيعون دينهم بعرض زائل من الدنيا، يبيعون آخرتهم بدنيا غيرهم، فهم أحمق الناس بين أقرانهم. هؤلاء وجودهم يزيد الظلمة ظلما، هؤلاء وجودهم يزيد من الابتلاء خاصة على العامة والدهماء. تجد أحدهم يستحل الدماء بجملة تجليسية، اقتلهم الله معك إنهم خوارج، أحل الله قتل الخوارج. ثم يقول قال الله وقال رسول الله، ويستدل بالآية وبالحديث في غير موطنها، بل قد يستدل بالآية على نقيض مراد الله منها، بل قد يضع الحديث في عكس ما أراده رسول الله، مستثمرا جهل الناس بدين الله. تجد الأزمة تزيد لما يأتيك عمي، سمعت الشيخ يقول كذا وكذا، أليس الذي ذكره القرآن؟ أليس الذي ذكره كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى والقرآن، لكن هل هذا الذي قاله هو مراد الله؟ هل هذا الذي استدل به من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مراد الله؟ لذا فإنا نبدأ رحلة بيان تدليس المدلسين. دلسوا علينا في أبواب ثلاثة: باب الحاكم المتغلب، كذبوا على الله، كذبوا على رسول الله، كذبوا على سلفنا الصالح. تتبعت أحدهم في استشهاده من الكتب، وجدته يفعل فعل اليهود، يأتي للنصوص التي لا يستدل بها لمراده فيقمصها ولا يذكرها، يقرأ الحديث ثم يحذف منه جملة تبين كذبة. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون، جمل يشيش. رأيته يقرأ من ورقة ومن كتاب، راجعت كل الروايات فوجدت الرواية ثابتة بهذه الجملة، لكنه حذفها عن قصد ليعمم له. قلت لا بد من البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. دلست في هذا الباب، نسب للسلف ما هم منه براء. بعقلك تقرأ كلام السلف وتقرأ كلامهم عن السلف، تشعر أن السلف متناقضون، صحابة، التابعون، أفضل أجيال الأرض، الذين أروا الأرض القرآن والسنة منهجا عمليا، الذين بلغوا دين الله لكل خلق الله، يظل بهم التناقض وليسوا متناقضين. إنما الذي دلس وكذب عالم سلطة وعالم سلطان. دلسوا في باب الخوارج، دلسوا في باب الانتصاف من الظالم للمظلوم، وسنبدا الرحله او نكملها بالاحرى. قلت في باب الخوارج وصموا كل رافض للظلم انه من الخوارج، ثم استدلوا باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن الخوارج. الخوارج حكم النبي بكفرهم وخروجهم من المله. قال فيهم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يجوز قتله، وبناء عليه هؤلاء من الخوارج كفر يكثرون المجتمعات. من وصف الخوارج يكفرون بالمعصية وبالكبيرة، من وصف الخوارج ينزلون آيات الكفرة على الموحدين، من وصف الخوارج آل عبادة وآل طاعة ومبالغة وآل عقل لا يفهم. يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لسان بينطق وعقل ما بيفهمش. هذا وصف الخوارج، ينزلون آيات الكفر على الموحدين. الآيات الموجودة في الكفر ينزلوها على الموحدين، يعني عنوانهم التكفير. الخوارج يكفرون المجتمعات، الخوارج يستحلون الدم والمال والعرض، الخوارج يقرؤون القرآن بلا فهم، الخوارج مرض من الدين، الخوارج أباح النبي قتله. المواصفات دي تجعلك تعلم السبب في إطلاقه علينا أننا خوارج. كل من خرج رافضا لظلم الظالم ولو بوجه، وإن رأيته أخطأ، هو لم يقل إنه أخطأ من وجهة نظره، إنما قال هو من الخوارج. لما؟ ليستحل دمه، لينبني قوله اقتلهم والله معك على هذا النص الذي وضعه في غير موطنه. هنا تدليس عظيم عن قصد قولا واحدا، لان الذي ساقوله لك الان درسته في الازهر في الاعداد وفي الثانوي وفي الجامعه، فمحال ان يكون استاذ جامعه وفقيه ومفتي جاهلا به. اقولها ساميه، هذا الذي ستسمعه مني درس في الإعداد وفي الثانوي وفي الجامعة، هو من المعلوم من الدين بالضرورة لطلبة العلم الصغار، درسناه صغارا ودرسناه وعلمناه كبارا، فمحال أن يكون الشيخ الكبير جاهلا به، محال أن يكون مدعي السلفية الذي وصيفته أن يجرح خلق الله، محال أن يكون من خرج يشرع للباطل متعللا بأخف الضررين، محال أن يكون جاهلا بما سأقول. أعرني قلبك وسمعك بعد توحيد الله، واعلم أن الذي أقوله الآن فرض عين عليك أن تتعلمه، لأنها نازلة تبين لك الحق من الباطل لتحترز لدينك وآخرتك. قال الشافعي في الرواية: علمان، علم عامة وعلم خاصة. أما علم العامة فهو ما لا يسع مسلما غير مغلوب على عقله جهلا. يعني معنى كلام الشافعي العلم نوعين، في نوع منه فرض على كل مسلم يتعلم، فإذا أتت النازلة في عمومية الناس وأصبح التدليس في هذا الباب ينبني عليه استحلال الدماء، ومن الممكن أن تشارك ولو بالرضا، فاحترز لآخرتك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وأبو داود بسند حسنه الألباني، قال إذا وقعت الخطيئة في الأرض أو إذا عملت كان من غاب عنها فرضيها كمن شهد. حكم الكلام، رأيت القتل يستحر في الموحدين، رأيت الدماء تسير بالملايين، وقبلت بقبولك كأنك شاركت، وكان من شهدها فرفضها كمن غاب عنها. الإنكار بالإيه؟ بالقلب. النبي قال بعدين وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. في دماء، في تدليس، في ظلم، في كذب على الله، في خراب ودمار وباطل قد تشترك فيه ولو بلسانك ولو بقلبك. فرض عليك أن تعلم الحق من الباطل لتحرز قلبك من الرضا بالباطل. أقل شيء هتقول مش شايف بلساني ولا بإيدي، أحرز قلبك من الرضا بالباطل. يبقى اللي هقوله فرض عين عليك أن تتعلم وأن تبحث خلفي وأن تراجع الأشياء وأن تراجع الكتب التي ذكرتها. فرض عين، تعرف الصح فين؟ يمكن أنا مدرس زيهم، يمكن أنا نصاب، دور وراه. اسمع ما أقول لك، خلق الناس المدلسون تحت اسم العلم الشرعي بين أمرين لا التباس بينهما، الخارجون على الحاكم والخوارج. سامحوني الجزئية دي علمية شوية، استحملوا شوية في خطبة الجمعة لله. خلطوا بين الخوارج والخارجين على الحال، وادعوا أن الاثنين واحدة، يعني كل خارج على الحاكم فهو خوارج، وهذا ضلال مبين وكذب محض وتدليس واضح. اللي خارج على الحاكم إن عد خروجا وليس خروجا، قولة لا لظالم اغتصب السلطة ليست خروجا، ومع ذلك إن رأيتها خروجا الخارج على الحاكم لا يسمى خوارج ولا يقتل ابتداء. أما الاسم إيه في القرآن والسنة، واسم إيه في لسان الفقهاء ولسان الشرع وكتب السلف؟ اسمهم بغاء. اللي خرجوا على الحاكم اسمهم ايه؟ بغاء. ايه البغاء دول؟ انتبه لكل كلمة اقولها. قوم خرجوا على حاكم صالح، مش وحش، مش ظالم، ده صالح، لهم شبه ولهم مظالم. دعوة لازم يقول لك مظالم مش طبع كده بطبع، بتدعي انه ظالم انه مستبد انه مفسد. خرجوا عليه، اللي خرجوا على الحاكم دول اسمهم بغاء. عاوز تتاكد من كلامي؟ عندك ابنك في الازهر في ثالثه سنه وفي ثالثه اعدادي، قول له يا ابني افتح لي باب قتال اهل البغي. ما عندكش حد في الازهر؟ هات المغني لابن قدامه، هات المحلل ابن حزم، هات اي كتاب فقه موسوعي، هات فقه السنه لسيد سار، ايسر الكتب، هتلاقي فصل كده مكتوب قتال اهل البغي او باب البغاء. اسمهم اهل البغي او بغاء. الدليل عليهم من كتاب الله، كل كتب الفقه اللي استدلت على البغاء اللي هم خرجوا على الحاكم اللي يسموا اهل بغي استدلت بالايه دي، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفة أولى الحاكم اللي معاه، الطائفة الثانية الذين خرجوا على الحال، اللي خرجوا على الحال اسمهم إيه؟ بغاء. اسمع، وإن طائفتان من المؤمنين من إيه؟ يبقى الطائفة الأولى والطائفة الثانية ربنا سماهم إيه؟ سماهم إيه؟ يبقى البغاء. من حكم عليهم بالإيمان؟ الله. الذين خرجوا على الحاكم ليسوا كفرة، ما سماهم الله كفرة، وما تحدث أحد من السلف في كفرهم. اللي حكم بإيمانهم الله. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى اللي هم خارجين على الحاكم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تعود إلى الحق. قال أهل العلم هذا نص في أن الذين خرجوا ليسوا كفرة باتفاق أهل العلم. طب البغاة الذين خرجوا على الحاكم ليسوا خوارج، ما أحكامهم؟ ما حقوقهم؟ ما عقوبتهم؟ اسمع، قلنا الخارج لهم أحكام ومواصفات وهنرجع لها تاني. البغاة اللي المدلس بيدلس يقول ان البغاة دول اسمهم خوارج وهذا كذب، حكمهم ايه؟ اسمع، ناس خرجوا على الحال، الاسلام في امورك بايه بقى؟ بضرب الرحال؟ لا، يسمع لهم الحاكم ويزيل شبههم ويدحض حججهم ولا يحط احدا منهم حتى يركب حدا. يقول لهم ماذا تنقمون علي؟ خارجين لي؟ زعلانين لي؟ واحد اثنين ثلاثة، واحد رديت، اثنين رديت، ثلاثة رديت، خلاص؟ في مشكلة تاني؟ لا، مع السلامة. ايه ده؟ خرجوا لهم شبه، لهم مظالم، الإعلام زين لهم بالباطل، اجتمع بهم الحاكم، ما مظالمكم؟ بين لهم أنهم فهموا خطأ، يروحوا؟ ما فيش عربية غير ولا بتربط حد ولا زوار اللي بيروحوا الحاج. إذا كانوا محترمين وطالعين لله وعندهم مظالم، زادت المظالم يروحوا. طب ما روحوش. فإن حملوا السلاح على الأمة وأصبحت لهم حكاية. مش بيتكلموا بقى الشبه زادت بس هم خلاص قاصدين يقلبوا الدين ومعهمش حق بظلم. قاتلهم الحاكم ومعه سلة الموحدين. يحاربوا البغاة الظالم اللي خارجين على حاكم، كانت لهم شبه رد عليها، لهم مظالم حلها، خلصت؟ لا، لازم واقفين يحاربهم. إن جاء لما يحملوا السلاح قاتلهم، فإن لم يندفعوا إلا بقتلهم جاز قتلهم ولا ضمان فيهم. لكن قتلهم، من قتل منهم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ادي واحد. لا يزفف على جريحهم. قتلناه بغاء، احل الله لنا قتلهم. طب واحنا بنقتلهم واحد جريح نكمل عليه؟ لا لا، نعلم. ولا يتبع فاره. واحد بيجري تجي وراه تموته ولا تسيبه؟ الهدف انهاء المشكلة، مش الهدف الناس وإبادة فصيل من الأمة. لا يتبع فارهم ولا يزفف على جريحهم. الكلام اللي انت بتقوله ده يا عم الشيخ نظري، عاوزين نشوفه عملي مع أضل خلق الله الذين خرجوا على أصلح خلق الله لنعلم حقوقنا على حكامنا. أول من طبق هذا الكلام هو سيدنا عثمان بن عفان ذو النورين، أفضل أهل الأرض في زمنه، أفضل العشرة في عصره، 10 و20 بالجنة. اللي أفضل منه كانوا ماتوا، أبو بكر وعمر ماتوا. إيه اللي جرى في عهد سيدنا عثمان؟ ارجع للبداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الطبري محققة، العواصم من القواصم لابن العربي، تاريخ ابن عساكر، مصنف ابن ابي شيبه. المراجع ارجع دور ورايا. عبد الله بن سبأ ابن السوداء قال بنسائس ومؤامرات. أمه يهودية أعلن الإسلام ظاهرة وأبطل الطعن على الإسلام، نزل إلى الكوفة والبصرة ليبث سمومه ففشل، نزل إلى مصر فنجح. أخذ يؤلب الناس على عثمان زوج ابنتي رسول الله الذي قال فيه عبد الله بن عمر: ذاك رجل يدعى في المدأ الأعلى ذو النورين، ما كاشف رجل ستر ابنتي نبي سوى عثمان. ما فيش واحد في الوجود من أول سيدنا آدم لقيام الساعة جوز بنتين نبي إلا مين؟ إلا سيدنا عثمان. اسمع، أخذ يؤلب الناس على عثمان، ما استجابوا له في العراق، بدأت الاستجابة في مصر، دار في البلاد، ثم وضع الخطة لآل الضلال من الحمقى والجهلاء. عاوزين نخرج على عثمان ونقتله. وضع الخطة، اسمع. قال: ادخلوا مكة بملابس الإحرام معتمرين، ثم ادخلوا المدينة بملابس الإحرام زائرين، ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتستملوا قلوب الناس، ثم أظهروا الطعن على أمرائكم. أعد قلبك وسمعك بعد توحيد الله. الخطة، روح مكة عشان تعمل ايه؟ عمر فيها حاجه دي؟ الراجل جاي من العراق، جاي من مصر، جاي من الكوفه، جاي من البصره، جاي من الشام، عمل عمر فيها حاجه؟ لا لا، عملت العمر. رايح المدينه اللي فيها سيدنا عثمان وقمم الصحابه اللي فيها الخلافه، رايح تعمل ايه؟ ازور النبي، فيها حاجه دي؟ الخطه بقى في جملة ما حدش خد باله منها: وادخلوا المدينة بملابس الإحرام زائرين. بإيه؟ ليه؟ ملابس الإحرام، أنت خلصت العمرة، تعمل إيه؟ تحلل. العمرة عند النبي ولا في مكة؟ خلصت العمرة خلاص؟ داخل المدينة لابس ملابس الإحرام ليه؟ ليعطي إشارة لآل المدينة بالأمان أنه أتى من عمرة في بيت الرحمن. يعني أنا جاي من عمرة، أنا جاي من عمرة، يعني أنا راجل بتاع ربنا، راجل جاي لطاعة والعبادة، يعني ائمنوني لا تقلقوا مني. يبقى العلة إن يخش المدينة بلبس الإحرام يبعت رسالة إيه؟ طمأنة وتدليس، وأنا بتاع ربنا وأنا جاي من عمرة وراجل جاي في طاعة وعبادة. انتبه للجملة الثالثة: ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما قالش أمر بالمعروف، قال إيه؟ أظهره، يعني هنأمر بالمعروف ولا هنمثل؟ هنمثل، يعني نيته سليمة ولا ده منطق البطلان للوصول إلى باطله تدليسا على الخلق؟ أظهر الأمر بالمعروف، ليه؟ لتأمروا بالمعروف لتغيروا المنكر؟ ولا لتستميلوا قلوب الناس؟ لتستميلوا قلوب الناس. خلاص استملتوا قلوب الناس؟ أم محمد صلى الله عليه وسلم هترفض الأمر بالمعروف؟ لا. أم محمد صلى الله عليه وسلم هترفض النهي عن المنكر؟ لا. ده ربنا قال فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عمود من أعمدة استقامة الأمة وثباتها واستمراريتها في قيادة غيرها. الأمر بالمعروف ما يعني، فأمر مألوف عند الأمة ولا ينكر، بس هو بقى الخطة بتاعته لتستميلوا قلوب الناس. طب استملتوا قلوب الناس بظاهر طيب، اعملوا ايه؟ أظهروا الطعن على أمرائكم. خشوا بقى سيدنا عثمان، أخذها من علي الذي هو أحق بها، إذا كان زوج بنت النبي طب معالي زوج بنت النبي، وعلي يفوق أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا الأمر من عثمان ودول مين؟ ليس حبا في علي وليس بغضا في عثمان، إنما بغض في الإسلام، وعاوز يهد منظومة الإسلام. يهودي أظهر الإسلام في الظاهر وأبطل الكفر وأتى يحارب الإسلام. هنا بقى الحاكم يعمل ايه؟ كان الحاكم يقظا، ارسل عثمان بن عفان رجلين من بني مخزوم، جلس في وسط الظلمات الفسقات البشرة سمع لهم. المخابرات الإسلامية اشتغلت، اثنين من المخابرات الإسلامية قعدوا في وسط المتآمرين، جابوا المخابرات بالصوت والصورة التسجيلات. عمل قيس ابن عثمان أعطى المثال للحاكم اليقظ يتحرى البعد عن الدماء لكن بلا سفح بلا ضعف بلا وضع للحلم في غير محله. اسمع، صعد عثمان المنبر وقال: يا معشر المسلمين، ما تقولون في كذا وكذا وكذا؟ ناس عمل كذا وكذا وجاية تعمل كذا وجاية تقلب البلد وتخرب الدين، دي اسمها دعوة. الحاكم بيكلم الأمة كلامه مش قرآن، كلامه مش مصدق قولا واحدا، ندور وراء عشان ما ندورش وراء، محتاجين مع الكلام بينة، دعوة تحتاج لبينة. هو كان يقص وكان يطبق أمر الله وأمر رسوله. اسمع، قم يا فلان قم يا فلان، فقام الرجلان من بني مخزوم وحدثا الأمة بما سمع من الدسائس والمؤامرات لقيد سلامة الأمة واستقامتها على المنهج إلى لا استقرار ولا أمن ولا أمان إلى خراب للبلاد والعباد. يبقى الحاكم بيتكلم كلامه دعوة تحتاج بينة. يبقى أول درس، وإن كان الحاكم ده سيدنا عثمان، لا تأخذ كلامه قرآن. هيتكلم عاوزين منه إيه؟ بينة. سيدنا عثمان اتكلم ببينة، والبينة راجل ولا اتنين؟ طيب، أول خطوة خدها سيدنا عثمان رد الأمر إلى الأمة، ما فضلش نايم وساكت والمؤامرات شغالة ويقول لا مفيش دماء، لا مفيش دماء بس يكون في يقظة. الحاكم الضعيف فتنة لأمة، رد عثمان الأمر على الأمة وذكر المخطط ببينة، فقال الناس صحابة سيد الناس صلى الله عليه وسلم لما قال عثمان: ما تقولون في كذا وكذا؟ قالوا: اقتلهم يا أمير المؤمنين. بيجابه سيدنا عثمان ولا في نصوص عن النبي العدنان؟ في صحيح مسلم في كتاب الإمارة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وفيه: إنه ستكون هلات وهلات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. من حديث أبي سعيد الخدري وحديث عرفجة، وفيه من حديث عرفجة: من أعطى إماما صفقة يده بايع إماما وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاقتلوا الآخر. من القائم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الثاني ايه؟ القتل، ليس الاول وليس اعوال الاول. مين اللي حكمه القتل؟ طب القتل كده بلا ضوابط؟ لا، احنا قلنا ضوابط. يسمع لهم، يزيل شبههم، ازال شبههم، اظهروا العوده الى سكناتهم، مع السلامه. بس مع السلامه ونحن في يقظه، مش احنا ايه؟ نايمين. حملوا السلاح قاتلهم، لم يندفعوا الا بقتلهم، قتلهم وهو يقتلهم. له حقوق ايه؟ لا يزفف على جريحهم، الجرح جرح ما ايه؟ ما يكملش عليه، اللي جرح ما يكملش عليه، لا يتبع فارهم، اللي بيجري ما تجريش وراه وتموته. ده مين؟ ده الخارج على الحاكم العام اللي هو في هذه الحاله ظالم، واللي خرج وحمل الايه؟ السلاح. اللي حمل ايه؟ وبعد ما حمل السلاح له حكاية وعزة في الأمة. لتواضع. جزا قتله بس التواضع مش كده. مش افتح الرشاش والمدفع المتعدد وابي. لا. رغم ان الامر معكوس. طيب يا سيدي عمل ايه سيدنا عثمان؟ شوف البيان اللي عمله. يقول له اقتلهم يا امير المؤمنين. قال لا. لا. بل نسمع لهم ونرفق بهم ونزيل شبههم ولا نحد احدا حتى يركب حتى. فجمع اعطوه سيدنا عثمان. سيدنا عثمان الحاكم العام اللي خرج عليه الصدمة. اسمه في بغاء ما اسمهوش خارج اسمه ايه؟ بغاء. خرج عليه الظلمة. ظلمة. والدنيا تعي وتعقل الزانب. تعال. شوف الأدب. شوف عظمة الإسلام. شوف احتراز الإسلام من الدماء. دم المسلم عظيم عند الله. اسمع. جمع عبره. وقال ماذا توقنون علي؟ الله. سيدنا عثمان بيقول للظلمة انتوا زعلانين مني في ايه؟ قالوا ننقم عليك ستة. انت عملت ستة مصايب توجب الخروج عليك يا راجل. ده اللي انت عملت شوية. قال هاتوا الاولى. الظلمة قاعدين قدام سيدنا عثمان وكبار وشباب الصحابة عن يمين سيدنا عثمان. من الشهود؟ من الحكام؟ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا يا جماعه انا هرد قدامكم لو انا كذاب كذبه. هاتوا الاولى. ايه اول مشكله ايه؟ اللي خلتكم تقلبوا الدنيا. اسمع ولا تضحك. قصرت اتممت الصلاه في الحج وكان رسول الله وصاحبه يقصر. يا ولد يا مؤمن ده احنا خارجين عليك عشان انت مبتدع. النبي هو بيحج كان بيقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء. يصلي الظهر والعصر والعشاء كام؟ ركعتين. انت بقى زودت صليتهم كام؟ أربعة. أول سبب من الخروج على سيدنا عثمان إنه خالف هدي النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحج. كان النبي بيقصر الصلاة وسيدنا عثمان أتم الصلاة. يبقى الأمر الأول ديني ولا دنيوي؟ اصحى الناس. لأن المصطفى هيتكلم بدنيا ولا بدين؟ دين. احنا بتوع دين وبتوع ربنا ومش مبوظ دنيا وخرجت حرام. والدين ليكون الدين لله. أرسل الله إلينا رسولين كريمين. الظالم بتوع الرسل. اسمع هيتكلم بالدين. ايه؟ ايه اللي قال؟ أتممت الصلاة في الحج وكان رسول الله يقصد. هي دي مشكلة؟ قالوا رد سيدنا عثمان قال رضي الله عنه وارضاه اني نزلت على اهلي فاتمتمت. انا قاعد في المدينه يبقى في مكه ابقى مسافر وفي المدينه المقيم. خلاص انا اتجوزت من مكه بقى لي بيت وبقى لي اهل. يبقى وانا قاعد في مكه مقيم ولا مسافر؟ مقيم. والقصر لمين؟ للمسافر. والإتمام لمين؟ للمقيم. النبي كان إقامته في المدينة بيروح مكة 450 كيلو. مسافر ولا مقيم في مكة؟ مسافر. فكان يقصر الصلاة عشان إيه؟ مسافر. إنما أنا اتجوزت من مكة وليا بيت في مكة فبقيت مقيم في مكة يبقى أنا كده إيه؟ مقيم. أقصر ولا متم؟ متم. إني قدمت على أهلي اتجوزت وبقى لي بيت وبقى لي أهل فأتممت. أدي رد تاني. قال صليت عام أول وقصرت الصلاة. ده قبل ما يتجوز. يعني أول كم سنة كان سيدنا عثمان بيقصر قبل ما إيه؟ يتجوز منين؟ من مكة وبقى لي بيت في مكة. فلقيني أعرابي يقول ما زلت أصليها سنتين مستركتك. ناس أعراب أسلموا حديثا جاي يحج هياخد الإسلام من مين؟ من أمير المؤمنين. لا أمير المؤمنين بيصلي الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين فراح بيته في اقامته في مكان هو فيه مقيم مش مسافر وبيصلي الظهر العصر والعشاء ايه؟ قال فاحببت ان ابين للناس ان اصل الصلاه اربع عضو. ايه اللي حصل في اول سنه سيدنا عثمان اتجوز فيها واتم الصلاه؟ نادى في موسم الحج وقال يا معشر المسلمين ان هدي نبيكم القصر ولكن حدث طغام واسلم عوام فاتممت واحببت ان ابين لهم ان الاصل في الصلاه اربع عشان اللي خد مني ركعتين في الظهر والعصر والعشاء روح هناك يفتكر ان ده الاصل ان الاصل في الظهر والعصر والعشاء ركعتين. فقال لهم سيدنا عثمان او قد فرغت من هذا بكلم الصحابه بكلم الرجل صح قالوا اه بكلم بقى الظلم عديت من دي رديت عليها ولا في مشكله قالوا خلاص. قال هذا الثاني ايه قالوا جعلت المصاحف مصحفا واحدا فخالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول من جمع القران مين؟ سيدنا ابو بكر بمشوره من سيدنا عمر. خلاص؟ كان في مصاحف فاتى احد الولاد لسيدنا عمر سيدنا عثمان يقول له ادرك امه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان يختلفوا في قرانه. فجمع المصاحف في مصحف واحد عشان الامه ما تختلفش وجعله عند حفصه بنت سيدنا عمر. الشاهد قال انما انا في ذلك متبع لصاحبي. ده اول من جمع القران مين؟ سيدنا ابو بكر. ومين اللي اشار عليه؟ سيدنا عمر. ومحدش فيكم قدر ينطق ولا يتكلم على سيدنا ابي بكر وعمر وانا كده متبع لمين؟ لابي بكر وعمر. قال الصحابه او قد فرغت من هذا؟ قالوا نعم. يبقى أبش واحد أبش خش على ثلاثة هذا الثالث. إيه؟ قالوا زدت الحمى لك ولولدك فأكلت أموال المسلمين. سيدنا عثمان أغنى الصحابة في مكة والمدينة أكثر الصحابة إبلا وجمالا الذي جهز جيش العسرة الذي اشترى بئر روم وقال النبي فيه من يجهز جيش العسرة وله الجنة من يشتري بئر روم وله الجنة أكثر العشرة تكرر البشرى بالجنة يدهب في أمانته. إيه بقى الحمى؟ حتة خضرة كبيرة كده تحوط عليها وتحط الغنم فيها بتاعتك اسمها حمى يعني تملكك وفي حمايتك وبتاعتك. سيدنا عثمان كان ليه حته زي دي كده. بعد ما عليا الامه دي كبرت قوي وكترت قوي وكتر فيها الخير وهم شايفين ان سيدنا عثمان كده خد ايه؟ استطال على مال الله وعلى مال الامه ومد ايده على الحرام لص يعني. فقال لهم اما اني قد زدت الحمى فنعم واما لي ولولدي فلا ان الحمى الذي زاد امامكم هو لفقراء المسلمين فقد تصدقت بكل مالي لله. انتوا شايفينه ده مالي تصدقت به لله فاضفت لمال مين؟ دخل خزينه مين؟ الدوله اللي فيها حق مين؟ الفقراء. فاللي انت شايفه قليل وكتير والاولاني والتاني واللي زاد عليه كله بتاع مين؟ اللي كان اصلا بتاعي انا. انا اصدق به لله. خرجت منه كله وتصدقت به على اهلي وفقراء امتي ولم ابق الا جملا. الحمى والجمال الكتيرة اللي انتوا شايفينها دي اللي كان ملك منها انا تصدقت به لله عز وجل. وست جبلين لايه؟ لحجي واعتمادي. جمل اركبه وجمل اركبه مين؟ الخرطة. والباقي كله تصدقت به لله عز وجل. بيقول لهم ايه بقى؟ علم القاسي والداني منكم أنني وليت أمركم وأنا أكسر الأمة إبلا ومالا. أنا سامي أصلا قبل رمز كريس عليكم أمير المؤمنين، أنا عندي مال كتير، أنا ما اكتسبتش حاجة، عندي فلوس كتير، والفلوس كتير دي عملت بها إيه؟ فصدقت منها اللي عز وجل، أبقيت منها إيه؟ جمالية ونفسية. لإيه؟ لدنيا ولا الآخرة؟ لحد وعمر. لمين؟ لي والخادمين. أو قد فرغت من هذا؟ قالوا الله بلى. هذا الرابع، قالوا قربت أهلك وأدنيتهم وجاملتهم، تحب أهلك وأقاربك. حزب بطني أخوانا، أي حاجة قريبك أهلك نخرج من كذا لكذا. قال لهم أما أنني أحب أهلي فنعم، أنا بحبهم، لكن لم أمل معهم إلى جوجة، ولم أقصر في انتصاف من واحد منهم في حد وجب عليه، وأما أني أجزل العطاء لهم فمن مالي. أنا قلت لكم معايا فلوس كتير، تصدقت بها على مين؟ على مين ومين؟ على قرايبي وعلى الفقراء. اديت قرايبي بزيادة؟ العلة إيه؟ أمران، أتأول صلة الرحم. اتنين، أشبع أهلي وأقاربي من مالي حتى لا تمتد يدهم على مال الله بعلة قرابتي. شوف النقطة، قريبي ممكن يعمل مصالح على حسي، أنا ابن عم الريس، أنا أخو الريس، أنا ابن أخوه، أنا ابن أخته، الأبواب المغلقة كده إيه؟ تتفتح، والمصالح على هوا من غير فلوس ومن غير رأس مال، منشرف في شركات ومصانع عشان أنا قريب الريس. فانا بقفل الباب ده منين؟ من مالي انا، عشان قرايبي ما يستثمروش قرابتي في دنيا يدخلون انا جهنم، فلاحرزهم من النار ولاحرز نفسي من استثمارهم لقرابتي اعطيهم من؟ مال. طب انا جابلت حد فات حد من مالي؟ لا لا. طب في حد جه عليه حد او عقوبه وانا جابلت وشد العقوبه؟ لا لا. او قد فرغت من هذا؟ قال الله بدعا. هات الخامسة. ايه؟ قالوا وليت الأحباس تكبر الإفلاس. تجدين كده حبة فيات صغيرين وخليتهم محافظين وزراء، يعني بالبلد بتولي الشباب، بتولي مين؟ دي عيبة ولا ده المطلوب دلوقتي؟ في وزارة دار المسلمين، في وزارة الشباب، فكل دلوقتي كل مصلح يريد أن يستدين الناس يقول سأوطد للشباب، سأمكن للشباب. فبيه اللي عمله سيدنا عثمان اللي الدنيا بتطالب بيه دلوقتي يؤخذ عليه، ومع ذلك مش عمل من دماغه، اقتدى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال أما أنا في ذلك فوالله إني مقتد برسول الله وصاحبي. مش النبي هو اللي هو على فراش الموت قد أنفذ بعد أسامة، وأرسل جيشا لقتال الروم على رأسه أسامة ابن الستة عشر ربيعا، وفي الجيش أبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعلي وسعد، قمة القادة موجودين. والنبي خلى الرئيس مين؟ شاب عنده قد ايه؟ 16 سنة 17 سنة. يبقى أول من ولى الشباب مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده أبو بكر. مش لما النبي مات صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بيناقش سيدنا أبا بكر بيقول له ولي غير أسامة، المهمة صعبة، فقال يا ابن الخطاب ويحك أيوليه رسول الله وتريد من أبي بكر أن يعصمه؟ النبي يقول لي ما شنو؟ إنما أنا متبع ولست مبتدعا. يبقى هو كده مقتدي بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر، وسيدنا عمر. في صحيح مسلم سيدنا عمر بن الخطاب لقي والي مكة الرئيس أبي المحافظ، والي مكة حافظ. فسيد عمر بيسأله من وليت على أهل الوادي؟ يبقى الرئيس يسأل المحافظ عن المدينة زي عين شمس، مدينة نصر، المعادي، مين اللي انت خليته رئيس حي ومدينة كذا كذا. اللي هي ساعتها كانت أهل مين؟ الوادي. أهل الوادي دول فين؟ في مكة. مكة بلد الأنفة والعزة والشموخ والافتخار بالأصل. عرب قريش قالوا عزة وكرامة. بيقول له وليت عليهم مين؟ قال له وليت عليهم ابن أبزة. سيدنا عمر ما يعرفوش، يقول له ومن ابن أبزة؟ قال مولى من مواليه. مولى كان عبد وخادم وشاب صغير كده. فتعجب سيدنا عمر وقال وليت على أهل الوادي مولى. شاب صغير وكان عبد إزاي؟ فقال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب الله. يا أمير المؤمنين إنه عالم بالفرائض. شفت العلم؟ ليه الشاب الصغير اللي هو أصلا كان عبد ليه تولي قيادة المدينة؟ العلم إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. دين وخلق، علم وتخصص. حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض، دي الأهلية للحكم والقيادة. فغاضب عمر دمعته وقال أما وقد فعلت ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هناك من سيخفضه الله ويخسف به الأرض بالقرآن الذي دلس فيه والذي كذب على الله فيه والذي دلس أحكاما واضحة إرضاء للزلمة من خلق الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما مهما اجتهد منه يا رب ويضع به آخرين. من أخذ به رفع، من حاوله أو دلس به خسف. عمر يغلب دمعته وفعل وليه يذكره بقول نبيه صلى الله عليه وسلم يفرغ عثمان من الشبه. أتممت الصلاة وكان النبي يقصر. جمعت القرآن. أبنيت أقاربك. وليت الأحلاس تكبر الإفلاس. وأخذوا يعددون الشبه ويرد عليها. من يرد عليها؟ الإمام بشهادة صفوة الأمة يرد على الظلمة بأسلوب مقنع. أو قد فرغت من باز لكم شكل ثاني؟ لا. كنت أصحاب حق؟ لا. طب لو حملتم السلاح علينا يبقى تستاهلوا ذبح. يبقى أول واجب للإمام على من خرج عليه اللي اسمهم بغاة وليسوا خوارج سماهم الله في كتابه مؤمنين. لو كان صالحا سمع لهم أزال شبههم. متى يقاتلهم؟ إن حملوا السلاح. فإن حملوا السلاح لهم أحكام لا يتبع فره لا يزفف على جريحهم. هذا من؟ الحاكم الصالح مع الظلم. فإن عد خروجه وليس خروجه، إن عددته حاكما متغلبا باطنك ليسوا خوارج، انما بغاضة. هذه احكام الله. لماذا وصلته بوصف الخوارج؟ لعلة وحيدة، لتستحل دماءهم. كيف المخرج؟ هذا ما نسأل الله أن يعيننا على بيانه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فلا ننكر أن الصورة مسلمة يزيد من ظلمتها علماء السوء الذين باعوا دينهم وآخرتهم بدنيا غيرهم، يزيد من ظلمتها عامة الجهلاء يسيرون خلف كل ناعق. حدثنا عن تلكم الفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن مراحل الفتن، فقال: ثم تكون فتنة تزهق فيها عقول أغلب الناس. بالغالبية تكلم معه تحس إنه ما فيش إيه، بتكلم الراجل ناقص بعد دقيقتين ينهق أو يعور، ما بتكلمش بني آدم. الأمور واضحة بوضوح الشمس أمامه، لكنه أعمى أو يتعامى، غبي أو يتغابى، ذهب عقله لدنيا أكلت عقله. دي مرحلة. مرحلة تانية أسود، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني بسند حسنه الألباني: ثم تكون فتنة، يعني المسلمة بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. يصير الناس فيها كالبهائم. كالإيه؟ كالبهائم. يعني إيه؟ الميزة بين وبين البهائم العقل. ما فيش. وجود هؤلاء علماء سلطة بايعون للدين، شعب مغير، إعلام غسل العقول وفق مراد الظالم. وهذه وظيفة الظلم في كل زمان ومكان. فتنة إعلام بلا ضمير يساوي شعب بلا وعي. مقولة خالدة حقيقية. نابليون: الدين الإعلام، أديك الرأي العام. كل ظالم له أبواب، أولهم فرعون. فرعون، وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه. ذروني. حد مسخوف؟ لا. ونقول كده ليه؟ يخاطب إعلامه وأبواقه الكاذبة الذين تخطوا سحرة فرعون في سحرهم. عبد. لما نقول عن الإعلاميين الصدمة الكذابين المدلسين المفسدين سحر فرعون ما يزعلوش. مين يزعل؟ يزعل السحرة، لأن ما آل سحرة فرعون إلى الإيمان. أخرتهم إيه؟ أن قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يعني أخذت السحرة اللي بلدهم. فلما أقول لك إن أنت من سحرة فرعون تفرح ما تزعلش. يعني أنا عندي أمل إن ربنا يهديك وتقيد وتعرف الحق وتتبع ما تزعلش، ده حلو مش وحش. الذين سحرون الناس، اسمع، زبوني. قال أبو العلم يخاطب أبواقه الإعلامية: أقنعوا الناس أن موسى يستحق القتل. الإعدامات الجماعية لابد أن يقتنع الناس أن هؤلاء يستحقون القتل، ولا مانع من أن نقتل المئات والآلاف ليسلم الملايين. وتناسل كل حرمة الدماء. وعلماء السوء الذين يتحدثون عن حرمة الدماء حينما يسقط جندي تناسل كل هذه النصوص عند استراحة دم الموحدين. ونحن نقول للأمانة العلمية والشرعية: لا بد أن تستنكف من هذا وذاك، وأن تتبرأ من هذا وذاك. تبرأ ممن قتل جنودنا، ومن قتل أبناءنا وإخواننا، ومن قتل العزة الرافضين للظلم من الموحدين. لا تكن بعين واحدة وترحل. وجه الحق. ده حرام وده حرام. ليس من إسلامنا أن تقتل الجنود. ليس هذا إسلام. المتفجرات التي توضع في الطريق ويقتل هذا وذاك ليس من الإسلام. أبراهيم الله من هذا وذاك. لا تكن بعين واحد. كن بقلب واعين. وقل الحق لكل الخلق. لا تجامل أحد. استحضر أحاديث حرمة الدماء وآيات حرمة الدماء في كل الناس. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة. خمسة. مش واحد ولا اثنين. خمسة. خمسة مصائب تنتظرك يا من قتلت الموحدين. نتبرع الى الله من هذا وذاك. لتكونوا آل عرب في احكامك. اسمع. يزيد من الظلمة وجود علماء سلطة يبيعون الدين. كيف العلاج؟ احترس لدينك ولآخرتك. تعلم الحق من آل الحق. زادر دور اعرف الصحفي. قلت لك في بداية الخطبة حتى لا تشارك في باطل ولو بقلبك. احرز نفسك من النار. احرز نفسك من غضب الواحد القهار. لا تسر خلف كل ناعم. اعلم اين الحق والتباع. اعلم اين الباطل واجتنب. ومع ظلمة الصورات واشتداد حلوقها املنا في القادر والعظيم والواحد القهار القبيح. ايعجز ربك ان يحول الامور لاحسن حال؟ ايعجز ربك ان ينتقم من الظلمات؟ ايعجز ربك ان يعيد الحق لاهله وينبسط من الظلم واهله؟ لا والله. بل انني اقولها لك. كلما جاوز الظالمون المدى امل في الله يزيد. ايمان اشد ساعات الليل ظلما وظلاما هي الساعه التي يعقبها طلوع الفجر. واحفظ عني ما اقول. إذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الإله ولم يكن للمظلوم سوى الله وكانت الحرب على دين الله ساعتها يتدخل الإله. احفظ هذا جيدا. واعلم أن الحق قادم وأن نصرة الله للحق قادمة شريطة أن نستقيم على طريق الله. واعلم يا ابن الحق أن يأسك تقريب للباطل وأن أملك في الله تقريب للحق. واعلم يا ابن الحق على قدر قلبك من الله وعلى قدر استقامتك على طريق الله. عبادات معاملات أخلاقيات عقائد ابتلاءات على قدر استقامتك على شريعة الله على قدر إيمانك بالله على قدر تطبيقك للا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة يقترب منك النصر على قدر بعدك عن الله على قدر معصيتك لله يبتعد عنك النصر. فاعلم أن العيب فيك. إن استقمت على طريق الله اقتربت منك نصرة الله. إن بعدت عن الله وعصيت الله ابتعدت عنك نصرة الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويذل فيه أهل الجبروت على خلقك. رب ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا. ول أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستفينا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب استعملنا ولا تستفتنا. رب استعملنا ولا تستفتنا. رب فرج كربنا وكرب إخواننا في سوريا وبورما وفلسطين ومالي والسودان وأفريقيا الوسطى. فرج كرب إخواننا في إفريقيا